العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم عليه الصلاة والسلام وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أمور. أولا قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها. ثم ذكر القاعدة الثانية: وحد حدودا فلا تعتدوها. ثم ذكر الثالثة فقال: وحرم أشياء فلا تنتهكوها. هذه هي الأمور التي تم شرحها. ويقول أخيرا: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. الأمور التي نص الله عز وجل في كتابه ونص رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها في سنته من إيجاب أو ندب أو تكريه أو تحريم أو إباحة، هذه أمور محدودة، ويوجد من وراء ذلك أشياء لم يعرج عليها بيان الله عز وجل بأي ذكر، لم يتناولها القرآن ولا تناولتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء. هذه الأمور التي سكت بيان الله جل جلاله عنها ولم يوضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم بدوره، هل يتصور أن الله سكت عنها نسيانا؟ معاذ الله، لا يتصور هذا في حق الله جل جلاله. هل يتصور أن الله عز وجل سكت عنها إهمالا؟ كذلك الإهمال في حق الله عبث، والعبث في حق الله مستحيل، الله عز وجل لا يعبث. إذن لماذا سكت الله عز وجل عن كثير من الأمور فلم يوضح لنا أحكامها؟ رحمة بالعباد، رحمة بالناس. ذلك لأن كل ما سكت الله عز وجل عنه، كل ما سكت الشارع عنه، لا في القرآن ذكر ولا في السنة ذكر أمره، فهو داخل في مرتبة تسمى عند علماء الشريعة الإسلامية بالعفو. هكذا يقول الإمام الشاطبي في موافقاته، كتاب ضخم اسمه الموافقات. هذا الذي سكت الله عنه وهو لم يسكت عنه نسيانا ولا إهمالا داخل في مرتبة العفو، بمعنى أن الله عز وجل تجاوز لعباده وصفح عنهم إنهم مارسوا هذه الأشياء التي سكت عنها بأي وجه من وجوه الممارسة. لذلك كثير من العلماء يقولون الأحكام هي التالية: الواجب، الوجوب، يعني الأمور التي يتعلق بها أحكام الله عز وجل، الواجبات، المندوبات، المباحات، المكروهات، المحرمات، المعفوات، الأشياء التي عفي عنها، هذا غير المباحات. المباح نص الله عز وجل عليه: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذه أمور منصوص عليها. فهي داخلة في قسم المباح، لكن هنالك أشياء لم ينص الله عز وجل عليها، لا على وجه الإباحة ولا على وجه الحرمة ولا التكريه ولا الندب ولا الإيجاب. هذا الذي لم ينص الله عز وجل عليه ولم يبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل في مرتبة اسمها العفو. واختلف الفقهاء: المعفوات من الأحكام أم من غير الأحكام؟ هذه مسألة لا نطيل الحديث عنها لأن الغرض لا يتعلق بها. ما المقصود من هذه الفقرة التي يوضحها لنا رسول الله؟ المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه من أن يسألوا أو يكثروا السؤال في هذه القضايا التي سكت الشارع عنها والتي سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، ذلك لأن سؤالهم عن هذه القضايا يدخل فيما يسميه الرسول صلى الله عليه وسلم التنطع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون. قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. ما هو التنطع؟ التنطع أن تسمع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قائمة الواجبات، قائمة المحرمات، المندوبات، المكروهات، بس فتبحث عن الأمور البعيدة الغريبة التي لم ترد لا في هذه القائمة ولا في تلك ولا في تلك، ثم تنبش عن هذه الأشياء الدفينة وتسأل عنها: هذا ما حكمه؟ وذاك ما حكمه؟ هذا اسمه تنطع. الله عز وجل رحمة بك سكت عن هذه القضايا، وكل ما سكت الله عز وجل عنه ولم يبينه رسوله فهو معفو عنه. فما معنى أن تسأل أنت عن ذلك؟ سؤالك عن هذا يعني أنك تريد أن تظهر عضلاتك القوية أمام أوامر ربك عز وجل، تريد أن تظهر له قوة شكيمتك في مجال تطبيق الدين. والرسول يقول: ما غالب الدين أحد إلا غلبه. الرسول صلى الله عليه وسلم ينهانا عن التشدد ويوضح لنا أنه لم يقصد أحد أن يغالب الدين. ما معنى مغالبتنا للدين؟ أن يقول إنسان لنفسه يشمر ويقول: أريد أن أنفذ كل أحكام الله، وأريد أن أكون معصوما عن جميع الأخطاء، سيرى الله أني لن أنحرف أبدا، لا ذات اليمين ولا ذات اليسار. سترى الملائكة مهما بحثوا، ملائكة رقيب عتيد، أنني قد قضيت هذا العمر دون أن أعمل. ينبئ عن أي شيء؟ ينبئ عن التكبر على الله جل جلاله. إذا تريد أن تغالب شرع الله فإنك لن تغلب شرع الله، شرع الله هو الذي يغلبك. يعني إذا كنت تريد أن تشمر عن ساعد الجب وتقول: أريد أن أوفي كل حق الله علي، طول عمرك لن توفي حق الله عليك أبدا. تريد أن توفي حق الله عليك؟ طيب، لو عشت 100 عام وأنت راكع ساجد، تستعمل لسانك بتسبيح الله، وتستعمل عينك بالاعتبار بمخلوقات الله، وأذنك بسماع ما يرضي الله، وقدميك كذلك، يعني تستعمل كل أعضائك بما يرضي الله، عشت 100 عام وأنت تفعل ذلك، لن تبذل في كل ذلك أجر نعمة هاتين العينين، بل لن تبذل خلال ذلك كله الشكر الذي يتوجب عليك لقاء شربة ماء، لقاء يعني شربة ماء تروي بها ظمأك، فاسكت وتجلبب بجلباب العبودية واسأل الله الستر والرحمة، فذلك أخلق بك وأليق بضعفك. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إذن المطلوب منا أن نظهر ضعفنا أمام الله جل جلاله. إظهار الضعف أمام الله بأن تطبق قائمة الأوامر وأن تنتهي عن النواهي، كما قال رسول الله: فرض فرائض نحافظ عليها، حرم محرمات فلا ننتهكها، حد حدودا نقف عندها. الأمور التي سكت عنها استظل فيها برحمة الله، مارسها كما تشاء وأنت تعلم أن الله قد رحمك. لا تقل والله في أنواع من الشرابات تأتينا من أوروبا مثلا، من عرفاني شو في بداخلها، من عرفاني شو أصلها وشو فصلها وشو كذا. هذا تنطع، هذا تنطع. شراب جاءك ثبت أنه غير مسكر، ثبت أنه غير ضار بالجسد، إذا أردت أن تشربه وأن تتنعم به فلا عليك، وهذا من العفو الذي سكت الله عز وجل عنه. قولك لا لا بدي أعرف أشوف شو فيها شو كذا، هذا من مشادة الدين، وهذا هو التنطع الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطع. نعم، إن قيل لك إن فيه مادة مسكرة، إذا قيل لك شيء من هذا فذلك شيء آخر، المسكر معروف هذا مو مسكوت عنه. إن قيل لك إن فيه ما يضر الجسد أو يضر العقل مثلا، فهذا ليس مسكوتا عنه، منصوص عليه، لا تستعمله بشكل من الأشكال. إذن هنالك أطعمة مما تخرجه الأرض أو مما يصنعه الناس، أطعمة لم ينص الله عليها لا في قرآن ولا نصت عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل من الأشكال. من التنطع أن تتورع وتقول: أريد نصا، أين النص الذي يوضح أن هذا الطعام مباح؟ هذا هو التنطع. هل حرمه الله؟ هل يوجد اسم هذا الطعام في قائمة المحرمات؟ لا يوجد. هل يوجد اسم هذا الطعام في قائمة المكروهات؟ لا يوجد. إذن هذا من المسكوت عنه، أي هو من العفو، فاشكر الله سبحانه وتعالى عليه وتمتع به إن شئت. هكذا. ثم إن العلماء أثاروا مسألة في شرح هذه الكلمة، قالوا: ترى هل ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن السؤال على ما سكت عنه الله ورسوله في عصر النبوة، أم النهي عام شامل حتى عصرنا هذا وإلى سائر العصور؟ واضح البحث؟ يعني ترى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، هل هذا النهي فلا تبحثوا عنها خاص بأصحاب رسول الله، أم إن هذا النهي عام لهم ولسائر المسلمين إلى يوم القيامة؟ جمهور العلماء على أن هذا النهي خاص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلماء الذين جاءوا من بعد وعرفوا حدود ما أمر الله به وما نهى عنه وعرفوا قائمة الأوامر والنواهي كلها. لماذا؟ قالوا لأن الصحابي المسلم في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يجد أن طعاما من الأطعمة لم يذكر الرسول حكمه، هذا الصحابي أو هذا المسلم عندما يريد أن يسأل الرسول عن حكمه سؤاله يتسبب عن ماذا؟ ما الذي ينشأ عن هذا السؤال؟ ينشأ عن هذا السؤال شيء خطير. إلى هذه اللحظة الرسول ساكت، ما أعطى أي حكم في هذا الموضوع، معنى ذلك أن هذا الطعام أو هذا الفعل داخل في زمرة المعفوات. عندما يسأل الإنسان رسول الله هذا السؤال بده يجاوبه، ربما يقول له والله الأفضل ما تشتغل هالشغلة، الأفضل ما تعمل هالعمل، اترك هذا العمل. بسبب سؤاله أصبح هذا الأمر الذي كان فيه متسع للناس وكان معفوا عنه بسبب سؤال هذا الإنسان أصبح محرما إلى يوم القيامة. فلا، لا تسأل. ولذلك يوضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكبر الناس جريمة في المسلمين من سأل عن مسألة لم يحرمها الله عز وجل فحرمت بسبب سؤاله، وهذا لا يكون إلا في عصر النبوة. ولذلك قال العلماء الرسول لما قال سكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان كان يخاطب من؟ أصحابه، لأن الرسول إذا ذكر مسألة وأعطاها حكما ذهبت إلى قيام الساعة حكما شرعيا، وحمل الناس عبء ذلك، والله عز وجل رحيم بعباده. ومما يؤكد هذا الحديث التاسع الذي كنا قد درسناه ولعلكم تذكرونه، عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوني ما تركتكم فإنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. إنما أهلك الذين كانوا قبلهم كثرة مسائلهم، أمور لم تذكرها أنبياؤهم وأدخلها لهم أنبياؤهم في مجال العفو يمارسونها إن شاءوا تمطعا منهم وتزيدا، جاءوا يسألون في هذه القضايا، فكان هذا سببا من أسباب هلاكهم. هذا الموضوع يدل على أن حرمة هذا السؤال أو النهي عن هذا السؤال خاص في أي عصر؟ في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما اليوم هذا النهي ليس ساريا. لماذا؟ لأن رجلا عاميا مثلا لم يدرس من الإسلام شيئا، لا تزال معلوماته ضحلة عن قائمة الواجبات وقائمة المحرمات والمندوبات والمكروهات والمباحات، طيب وجد أمامه مشكلة ألا يسأل عنها؟ يسأل عنها لأنه لا يعلم، هو يسأل عن شيء يوجد حكمه إما في القرآن أو في السنة أو فيما أجمع عليه العلماء، فسؤاله لا يحدث شيئا معدوما لأنه بسبب جهله لا يعلم جميع الأحكام الشرعية، بل هذا الإنسان مكلف بأن يسأل، يجب أن يسأل هذا الطعام ما حكمه، هذا الشراب ما حكمه، هذا العمل ما حكمه، وهكذا. ولكن العالم الذي مسح جميع الأحكام، العالم الضليع، عرف قائمة الواجبات كلها، المحرمات كلها، المندوبات، المكروهات، ووقف أمام شيء غير داخل في هذه القائمة لا يسأل، لأن سؤاله يشبه سؤال الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سؤال ليس دالا على أكثر من التنطع. هذا المعنى لعله أصبح واضحا في أذهاننا جميعا. يدخل في هذا الذي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه أيها الإخوة وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، أمور هامة تتعلق بالعقيدة. يدخل في هذا البند جميع الأمور التي تتعلق بغيبيات الإسلام. الله عز وجل حدثنا عن الجان، قال: وخلق الجان من مارج من نار. أكد لنا أن الجان صنف من مخلوقات الله عز وجل، لكنه سكت عن كثير من صفاتهم، عن كثير من طباعهم، من أوضاعهم الاجتماعية، من حالاتهم المختلفة، سكت عن ذلك من فضول القول ومن التنطع أن يجلس أحدنا بمناسبة الحديث عن غيبيات الإسلام نقول يجب أن نؤمن بوجود الجان، من فضول القول أن يسأل أحدنا كيف يتزاوج الجان، كيف يتناسلون، كيف يعيشون، كيف يسكنون، كيف يأكلون، كيف يشربون، هذه كلها من فضول القول. الله عز وجل عندما حدثنا عن وجود هذه الخليقة لم ينسى هذه الأشياء التي تسألون عنها، ولكنه لو تحدث عنها وأخبرنا عن صفاتهم وتفصيل أحوالهم وأوضاعهم لاستلزم ذلك أن نؤمن بذلك كله، لأن كل ما أخبرنا به الله عز وجل يجب علينا أن نؤمن به. عد بقى، عد الصفات الجزئية الخاصة بها المخلوقات احفظهم ويعتقد فيهم، أليس هذا عبء كبير؟ الله عز وجل حدثنا عن ذاته، قال: هو الأول الآخر الظاهر الباطن. وأخبرنا الله عز وجل قال: وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وقال: وهو معكم أينما كنتم. طيب، الإنسان يكفيه إذا لم يكن متنطعا أن يقول: سمعنا وأطعنا وصدقنا، نعم يا رب، أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، آمنا بذلك كله، والله معنا حيثما كنا، لا يحده زمان ولا يحده مكان. طيب، من التنطع أن تسأل عن أشياء، يعني كيف لا يحده مكان؟ يعني كيف لا يحده زمان؟ إذن يعني معناته الله عز وجل موجود خارج الزمان وخارج المكان، إذن مدري إيش، وقعد يتفلسف في هذه القضايا ويسأل ويثيرها. هذا من التنطع. ماذا نقول له؟ نقول: يا هذا، الله عز وجل خلقك ذا طاقة محدودة، خيالك محدود وعقلك محدود، ومن رحمة الله بك أنه لم يحمل عقلك ما لا يطيق. سكت عن أشياء رحمة بكم. كان من الممكن أن يملأ الله عز وجل صفحات من قرآنه بيانا فلسفيا لمعنى قوله لا أول له ولا آخر له، ولمعنى أن الزمان لا يحده وأن المكان لا يحده، وعندئذ لا بد أن تعتصر عقلك اعتصارا حتى تتصور وتفهم المعنى. أليس هذا عبئا كبيرا على عامة الناس؟ إذا استطاع المثقفون والفلاسفة وأصحاب الثقافة العالية أن يدركوا ذلك، فماذا نصنع بالعوام من الناس، بالأميين الذين لا تسمح لهم ظروفهم أن يدرسوا هذا كله؟ هذا داخل أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. ولذلك ورد في الأثر الأمر بالتفكر والتأمل في صفات الله، والنهي عن التأمل والتفكر في ذات الله سبحانه. تفكر في صفات الله ما شئت، كلما تفكرت في صفات الله كلما ازددت عبودية لله، وكلما ازددت قربا من الله، وكلما ذابت الحجب الصفيقة بينك وبين الله عز وجل. ولكن كلما تأملت في ذات الله كلما اضطرب عقلك والتاحت نفسك ورأيت نفسك متخلفة لا تستطيع أن تستوعب شيئا. فماذا يفيدك هذا؟ وقد قلت في الأسبوع الماضي، إن استطعت أن تفكر في ذاتك لا في ذات الله، في ذاتك، فتخرج من هذا التفكير بعلم يصل إلى شغاف ذاتك وإلى كنه حقيقتك، فانتقل خطوة ثانية وتفكر في ذات الله. ولكن إذا ثبت أن أحدنا، لا أقول عن نفسي بل أقول عن العلماء المتضلعين المختصين بعلم الطب والتشريح والإنسان، إذا كان هؤلاء العلماء لا يزالون يتقلبون في الجهل تجاه الحديث عن الإنسان وذاته وحقيقته، فإذا ما جاء الدور لسه بعيد يعني موقفك من التفكير في ذات الله سبحانه وتعالى. فمن التنطع هذا كله، من التنطع أيها الإخوة أن يجلس أحدنا ونحن نصف الجنة نقول فيها ما قال الله عز وجل، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. هذه عبارة جامعة مانعة، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. لو أن رجلا جلس أحدنا وقال مثلا الأرض الجنة ما من أي شيء حقيقتها، البناء الذي نسكن فيه شو يعني حقيقته، هندسته، بناؤه، نوافذه، يا ترى الأوضاع، النسيم كيف بيكون فيه، الشمس كيف تكون هذا الكلام التفصيلي الجزئي إلى آخره الذي سكت بيان الله عز وجل عنه، هذا من التنطع. من التنطع العلماء يقولون لنا، شارح هذا الحديث في هذا الحديث الآن يقول قل لهذا الإنسان، بدلا من أن تسأل هذا السؤال صفات الجنة وطول الشجرة وقديش يمشي الإنسان تحت فية الشجرة ومدري إيش من الكلام الفارغ، اسأل في شيء يقربك إلى الله، اسأل عن أركان صلاتك، اسأل عن كيفية أداء زكاتك، اسأل عن المال الحرام كيف يصبح حراما، وإذا كان المال حراما كيف السبيل إلى أن ينقلب حلالا. شو بدك بهذا؟ الجنة مضمونة، كل شيء بتشوفه بعدين. فإذا سأل الإنسان في هذه الأسئلة فهذا من فضول القول. وقد كان في من قبلنا قصاصون، جماعة الأدب بيعرفوا أنه في فئة من الناس إجوا في التاريخ العباسي وما بعد اسمهم قصاصين، هؤلاء كانوا يجلسون ويجمعون الناس حولهم ويذكرون القصص. وكان في هؤلاء الناس من لا يبالي أن يتزين ويكذب ويخترع القصص. هؤلاء لكي يجمعوا الناس من حولهم كانوا يمخرقون، وكانوا كثيرا ما يذكرون عن أوصاف الجنة أشياء لا وردت لا في القرآن ولا في السنة. شجرة بيمشي الراكب تحت منها بالخيل مدري كم سنة وما بيخلص من الفي تبعها، وما بعرف شو وضع البناية، شو طولها وشو عرضها وشو كذا، والإنسان شو وضعه. أخيلة يبدعون هذه الأوضاع من أخيلتهم حتى يدغدغوا بذلك وجدانات العوام. لكن وإذا سئلوا طيب ليش عم تحكوا هالكلام، قولوا حتى نستثير عواطفهم ونجرهم إلى الإسلام. لكن الإسلام لا يرضى أبدا أن تجر إنسانا إلى الإسلام إلا على جسر من العلم، لا يرضى ربنا جل جلاله أن تجر إنسانا على الإسلام عن طريق المخرقة، عن طريق الأكاذيب، عن طريق وضع الأحاديث. اكتفي بما قاله الله وبما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اشرح ذلك كله شرحا سليما صحيحا لا تزيد فيه لا مانع. فإن تجاوزت عن هذا الحد فذلك من التنطع الذي نهى الله عز وجل عنه. ورد أن رجلا من الناس، من هؤلاء الناس، كان ثبت أنه كان يضع الأحاديث من عندي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل سور القرآن، يعني بيلبئ لكل سورة شي حديث. من قرأ مثلا سورة التوبة في يوم الجمعة أو في أي يوم أو كذا كان له من الأجر كذا وكذا، ويكون الحديث لا وارد ولا شيء، وبيجي للسورة الثانية بيحط له حديث، والسورة الثالثة بيحط له حديث، والسورة طبعا علماء الحديث كشفوا هذا كله، لأن ضوابط الحديث وانحصار الرجال في الأسانيد ومعرفتهم كشف الزغل. فجاء بهذا الإنسان، ما الذي دعاك إلى هذا؟ قال: نحن نكذب لرسول الله لا على رسول الله، يعني هذا الكذب لمصلحة النبي عليه الصلاة والسلام مو ضد النبي، يعني أنه نحن بهالطريقة عم ندفع العامة أنه يكثر يقروا قرآن، نحن بهالطريقة نحمل عوام الناس على أن يقرأوا القرآن. ماذا هو الجواب؟ جواب قول رسول الله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حديث متواتر ثبت ثبوتا قطعيا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقت ما تنسد الطرق بحيث لا يوجد طريق يهرع فيه الناس إلى تلاوة القرآن إلا عن طريق الكذب، أمر إن شاء الله ما يقرأ القرآن. الناس في غنى عن هذا، وهذا من التمطع. فإذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، يدخل فيها كل ما ذكرته لكم، وبالجملة يدخل فيه أن يتحدث الإنسان بما لا يعني، الحديث بما لا يعني داخل في هذا الشيء. أذكر أن مجلسا ضمني بين جماعة من الناس، أظن أن قسما كبيرا منهم لا يصلوا، فوجدتهم يتحدثون وقد طال الحديث بينهم والجدل والكلام الطويل. في ماذا؟ أنه سيدنا يوسف عندما ألقي في البئر ثم جاءت القافلة فانتشلته ثم أخذته فباعته بثمن بخس دراهم معدودة، تعرفوا قديش كان عدد هالدراهم؟ كان موضوع البحث ما هو عدد الدراهم التي بيع بها سيدنا يوسف؟ 10 دراهم؟ لا 20؟ لا 15؟ لا كذا؟ لا كذا؟ صلاة لا يصلوا، أركان الإسلام ربما لا أدري لا يعلمونها، ويمضون وقتا طويلا في حوار لا يباركه إلا الشيطان. أيوة، أنه كم هي الدراهم التي بيع بها سيدنا يوسف؟ مثلا كذلك كما يقول الأستاذ يتساءلون، أخت سيدنا موسى ما اسمها؟ يعني نوع من الأسئلة يسألونها، أنه إذا كم تعرف أخت سيدنا موسى، اسم أخت سيدنا موسى بتعرف الشريعة الإسلامية منيح. هذا من رقية الشيطان، وهذه ألعوبة شيطان. لما دخلت سألوني: طيب هي الأستاذ أديش كان الدراهم، أديش كان عدد الدراهم التي بيع بها سيد؟ ألهمني الله عز وجل أن أقول: والله يمكن ترى يكون عدد الدراهم التي بيع بها سيدنا يوسف هي نفس عدد أركان الصلاة. أركان الصلاة أديشها؟ هي نفس عدد الدراهم. وإذا بهم جميعا لا يعلمون ما هي أركان الصلاة. أركان الصلاة التي كلفنا الله بها والتي سيحاسبنا بها أول ما يحاسب بعد أن نموت، وعندما نقف بين يدي الله، وهي وقفة قادمة لا ريب فيها، طال الأجل أم قصر، هذا شيء لا نضعه في الحسبان ولا نفكر فيه ولا نتعلمه، ثم نتساءل ونتشاحن ونتجادل عن عدد الدراهم التي بيع بها سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل سكت عن ذلك. قال الرسول سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، قال: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. ذكر الله عز وجل قصة أصحاب الكهف، قال: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا إلى آخر السورة. إيه؟ لعل سائلا يقول ما اسم هؤلاء الفتية؟ شو اسم الفتى الأول والثاني والثالث والرابع؟ وبعدين كم كانوا؟ يا ترى 5؟ يا ترى 6؟ لا 4؟ لا 10؟ يا مولانا القصة سيقت من أجل العبرة، القصة سيقت لبيان كيف أن الله عز وجل رحم هؤلاء العباد الذين فروا من أقوامهم إلى الله عز وجل. بيان الله يسوق لك هذه العبرة ليوضح لك كيف أن الله يحيي الموتى بعد سنوات طوال، لأنهم لبثوا مئات السنين ثم إن الله أحياهم بعد ذلك. الله عز وجل ساق هذه القصة هذا المساق، تعرض عن مساق القصة، تعرض عن العبرة الكامنة فيها، تعرض عن ذلك كله. ثم تسأل كم عدد هؤلاء الفتيان؟ 5، 6، 10، 3؟ ما أسماؤهم؟ وقد علق الله على هذا الموقف بأسلوب فيه لذع السخرية عندما قال سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. ألا يستطيع ربك أن يقول عددهم كان كذا؟ قادر، لكنها التربية من الله لعباده أن يتجهوا إلى الغرض المقصود، وأن يعرضوا عن الحواشي والهوامش التي لا شأن لنا بها. لم يجبهم الله عز وجل، لا ذكر لهم الأسماء ولا ذكر لهم الأعداد. إنهم فتية، ما شأنكم بهؤلاء الأعداد؟ مثال آخر من تربية الله لنا على هذا الأساس، في أول غزوة أيها الإخوة، غزوة بدر، عندما وضعت الحرب أوزارها لأول مرة وجد الصحابة أنفسهم أمام غنائم تركها العدو، وجدوا أنفسهم أمام غنائم، والصحابة فقراء حوافى جياع عراة، تركوا كل أموالهم في مكة التي هاجروا منها. تساءلوا من الجميع، البعض قلة، تساءلوا كيف نتوازع هذه الغنائم، اللي قاتل لا اللي حرس لا اللي كان فوق لا اللي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام لا كذا، اختلفوا، لا في آية نزلت لا في شيء. هرعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتجئون إليه من خلافهم، ماذا قال لهم الله؟ اسمعوا بيان الله المؤدب، شيء سكت الله عنه، انتظر حتى يأتي الحكم لا تتنطع. نزل هذا الكلام، يسألونك عن الأنفال، الأنفال النفل الغنائم يعني، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وشق البيان الإلهي لهم موضوعا ثانيا، يلا ملوا حالكم نروحوا، هذا معنى البيان، الأنفال ليست لكم، لله ولرسوله. سكتوا وعادوا ولم يحيروا جوابا بعد ذلك، ولم ينبسوا ببنت شفا. وانظروا إلى تربية الله لعباده، مر يوم ويومان ومدة طويلة ولم ينزل بيان عن حكم هذه الغنائم، حتى إذا آب هؤلاء الصحابة إلى ربهم واستغفروا وتضرعوا وتابوا وأنابوا وتنبهوا إلى أنهم لم يقاتلوا من أجل الغنائم حتى يختلفوا فيها، عندئذ أنزل الله قوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخر الآية. ثم إن الرسول بالسنة أوضح لنا مصير أربعة الأخماس الأخرى، وكيف توزع، وكيف توزع على الغانمين المقاتلين الراجلين الفارسين إلى آخره. لماذا لم يجبهم الله رأسا؟ كان من الممكن رأسا أن يجيبهم، يقول تسألون عن الغنائم واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. لا، أراد الله أن يؤدبهم. هذه أول تجربة قتال، لمعت أمام أعينكم بارقة الغنائم فاختلفتم من أجلها. إذن ماذا عسى أن تفعلوا إذا فتحت أمامكم غدا كنوز كسرى وقيصر وصب عليكم المال صبا؟ منذ الآن ستختلفون في الدنيا. رباهم الله عز وجل ولم يجبهم وأمرهم أن ينصرفوا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون في رزقهم، لا تتعلق آمالهم بغنائم ولا بغيرها، لا يتحدثون عن الأمور التي لا تعنيهم. هذا داخل في قوله عليه الصلاة والسلام سكت عن أشياء فلا تبحثوا عنها. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون. هذه خاتمة هذا الحديث العظيم الذي انتهينا الآن من شرحه. الآن نبدأ بالحديث الذي يليه. أمامي سؤال، لا أدري ما مر السؤال ولا سؤالين وصلني، سؤال في آخر الدرس إن شاء الله إذا كان متعلقا بدرسنا أجيب عليه. الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد، لا بإسناد واحد يعني، بأسانيد حسنة. راوي هذا الحديث أيها الإخوة هو سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، هذا أنصاري من الخزرج، كان عمره يوم موت رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 عاما، لذلك لا نجد له أحاديث كثيرة رواها عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كان لا يزال يافعا عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما توفي سهل بن سعد الساعدي، توفي في سنة على الصحيح 88 من الهجرة، فعمر رضي الله عنه عمرا طويلا. والصحيح أنه آخر رجل من الصحابة توفي في المدينة المنورة، وله أحاديث قليلة رويت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. يروي لنا هذا الحديث جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله دلني على عمل، يعني مختصر مفيد، إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. هذا الإنسان الذي يسأل هذا السؤال تاجر طامع في تجارته بربح كبير، فهو لا يكتفي بأن يحبه الله فقط، وإنما يريد أيضا أن يحبه الناس أيضا. فدله رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، أوضح له أن لحب الله للإنسان مفتاحا ولحب الناس للإنسان أيضا مفتاحا. أما المفتاح الذي به تصل إلى حب الله لك فهو الزهد في الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا يحبك الله، كلمة صغيرة جدا، ولعل البعض منا لا يلقي لها بالا ويتصور شو يعني ما لا أهمية. وكلمة الزهد في هذه الأيام كلمة لا يحفل بها حتى كثير من المسلمين فضلا عن المنحرفين. كلمة الزهد كلمة لا يحفل بها كثير من أمثالي من الدعاة إلى الله فضلا عن عامة الناس، مع أن الزهد في الدنيا هو سر سعادة الإنسان في العقبة، وسر محبة الله للعبد، وسر عزة الإنسان في هذه الحياة الدنيا، وسر الحضارة الإنسانية التي ورثها الله عز وجل لمن قبلنا. طبعا هذا الكلام عجيب، هيك الزهد في الدنيا. نحن بنعرف الناس يلي بيتعلقوا بالدنيا هن يلي بينالوا الحضارات، فكيف كان الزهد في الدنيا هو طريق الحضارة، هو طريق العزة وما إلى ذلك؟ هذا ما سنتحدث عنه الآن وفي الأسبوع القادم إن شاء الله. أيضا ما معنى الزهد في الدنيا؟ أولا، هل معنى الزهد في الدنيا أن تنفض يدك وجيبك من الدنيا؟ إن تصورت هذا فأنت مخطئ، هذه أول غلطة. رب رجل مترب إذا التصقت يده لم تلتصق إلا بالتراب، ينام على الطاق جائعا عاريا، لم يجمع من الدنيا شيئا، مع أن هذا الإنسان مصنف عند الله في الطامعين المتكالبين على حطام الدنيا. ورب رجل يزخر ما بيته بالمال، تمتلئ جيبه بالدراهم، منعم، أعطاه الله عز وجل النعم ألوانا، وهو مصنف عند الله عز وجل على رأس قائمة الزاهدين. إذن ما معنى الزهد؟ الزهد في الدنيا هو أن لا يتعلق قلبك بها البتة، بحيث يتساوى لديك إقبالها وإدبارها، بحيث يتساوى لديك أن يعزك الناس ويرفعوك إلى الثريا أو أن ينزلوا بك إلى الثرى، بحيث يتساوى لديك أن يشير الناس إليك بالبنان أو أن يهملوك وينسوك. إذا كنت بهذا الشكل فذلك هو الزهد الذي يتحدث الله عنه ويأمر به، والذي يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان من دعاء سفيان الثوري رضي الله عنه، كان يدعو دائما أن يخرج الله الدنيا من قلبه وأن يكرمه بها. قال: اللهم لا تحجب الدنيا عنا حتى لا نلحقها ولا نتعلق بها، يعني أكرمنا بها حتى نراها أنها شيء ليس مهما أن يمضي الإنسان وقتا عزيزا في سبيلها. إذن أعود فأقول أيها الإخوة، وينبغي أن ندرك هذا، وهذا من أوليات الإسلام، يطلب الله منا أن نكون زاهدين في الدنيا، ومعنى الزهد أن نروض هذه القلوب على أن لا تتعلق بها، بحيث نوطن قلوبنا أن كل ما جنيته من المرابح الطائلة وكل ما عرق في سبيله جبيني من المال الذي جمعته لو أنه ذهب في غمضة عين لا أبالي شيئا. إذا كنت بهذا الشكل فقد وصلت إلى درجة الزهد، وبعد ذلك لا مانع من أن تتنعم بالمال، لا مانع من أن تتقلب في نعيم الله عز وجل إطلاق، لا مانع من ذلك، بشرط أن تكون يدك فقط هي التي تتعامل بالمال، وأن يكون مخزنه جيبك أو صندوقك فقط، ولا يتسلل شيء من ذلك إلى قلبك أبدا. مثال ذلك، ذلك الرجل الصالح الذي قالوا إنه كان له متجر كبير جدا وكان من الصالحين، فلما أذن المؤذن للصلاة أغلق متجره وذهب إلى أقرب مسجد ليصلي، ولما قامت الصلاة ودخل فيها شب حريق في السوق، وهرع إليه، ركض إليه من أخبره بأن النار قد وصلت إلى مخزنه، فلم يتحرك ولم يلتفت ولم يسرع، وأخذ يصلي كعادته، ثم أضاف إلى الفريضة السنة والنافلة، ثم إنه خرج هادئا. لما عاتبه ذلك الشخص قال له: لم أشأ أن أجعل مصيبتي مصيبتين، الدنيا مصيبة واحدة، أضيف إليها مصيبة أهم منها أن أترك الصلاة وأنا في مناجاة ربي سبحانه وتعالى؟ لذلك يقول الفضيل بن عياض كلمة جامعة في معنى الزهد: أن لا يتعلق قلبك إلا بمولاك، وأن تعلم أنه هو المنعم وهو المعطي وهو الرازق. فإذا انصرف القلب إلى الله سبحانه وتعالى فإنك لا تتعلق بالفروع، لا تتعلق بالفروع، تتمسك بالجذع بالأصل. إن ذهب المال لم يذهب المال، رب المال موجود، الذي أعطاك المال موجود، يستطيع إذا شاء أن يعطيك هذا المال مرة ثانية. هذا هو الزهد. أما ذلك الرجل الآخر، قد يكون هذا الإنسان غني وهو زاهد، رجل آخر يلهث وراء المال، يركض يذهب هنا وهنا وهناك، ولكنه لسوء حظه فقير، هل هذا زاهد؟ هذا ليس زاهدا، هذا من الطامعين، هذا ممن يتكالبون على الدنيا وإن كان واقعه الفقر. الله عز وجل لا ينظر إلى الجيب ولا ينظر إلى البيت، ولكن ينظر إلى هذا القلب بما هو متعلق. الآن ما سر أن يكون الزاهد محبوبا عند الله كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سر ذلك يا أخي واضح، هذا القلب كالمرآة تماما. أرأيت إلى المرآة؟ هل يمكن أن ترى المرآة في لحظة من اللحظات فارغة لم ينعكس إليها شيء؟ لا، لابد أن تنعكس إلى المرآة الصور، الصورة التي تقابلها، أليس كذلك؟ القلب هكذا، القلب إن اتجه إلى الدنيا، والدنيا كل ما بين السماوات والأرض مما يتعلق بمصالح الإنسان المعنوية والعينية، يعني العز دنيا، الشهرة دنيا، المدح والثناء دنيا، ولو هذا ما هو شيء منظور. فإذا وجهت مرآة قلبك إلى الدنيا، ما الذي ينعكس على هذا القلب؟ هذه الدنيا. الإنسان الذي دائما يفكر، القلب هو الذي يفكر بالمال، بالذهب، بالفضة، بالنساء، بالسمعة، بالمصالح، بالشهوات، بالأهواء، بالتجارة، عمر بيت، اشترى بيت، صنع كذا، ترك، عندما يفكر بهذا ينطبع على قلبه هذا الشيء. فهل يبقى في هذا القلب مكان لمراقبة الله؟ لا يبقى. لذلك فهذا الإنسان ليس محبوبا من قبل الله عز وجل. إذا زاهد الإنسان في الدنيا ماذا يعني؟ يعني أن مرآة قلبه انصرفت عن الدنيا واتجهت إلى الله، بدلا من أن تفكر بالمتجر تفكر بمصيرك، بدلا من أن تفكر بالأرض التي اشتريتها وبالمشروع الذي أنت بصدده، تفكر بموقفك يوم القيامة، تفكر بما خلقك الله عز وجل من أجله. يا أخي يا ابن آدم، أنت لم تخلق لجرعة شراب ولا للقمة طعام ولا لتجارة ولا لتسكن في قصور، ولكنك خلقت لكي تتعرف على هويتك، ثم لتتعرف على ربك، ثم لتمارس العبودية لله عز وجل بعد ذلك، ثم لكي تلقى ربك جل جلاله وأنت له عبد ليعطيك الجزاء الوكيل. هذا ما خلقت من أجله. فإذا انصرف الإنسان إلى هذا المعنى وامتلأ قلبه بهذا الشعور، فقد انعكس على قلبه مرآة صفات الله، وجود الله، وحدانية الله عز وجل، وخرجت الدنيا من قلبه. هذا الإنسان يصبح محبوبا عند الله عز وجل، هذا الإنسان أحب الله فأحبه الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله. ولكن كيف يكون الزهد مثابة عزة وسلما إلى الحضارة ونحن ما عهدنا إلا أن الحضارة المادية الدنيوية لا تأتي إلا عن طريق جمع المال، هذا ما لا وقت لشرحه الآن، وأتمم بقية الوقت في الجواب على السؤالين اللذين أراهما أمامي، وبقية الشرح إن شاء الله في الأسبوع المقبل. والله هذا الخط غير واضح عن التلفزيون، وما التلفزيون عم يسأل، أرجو أن يسألني الأخ عقب الصلاة، لا أعرف قراءة هذا الخط، أرجو الإجابة في هذا الدرس. ما رأيك في كتاب مولد الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقرأه العوام بكثرة عند الولائم؟ يا أخي نحن قلنا دائما أنه ما من جميل